فمن أراد الاقتداء به فالاقتداء به في رحمته صلى الله عليه وسلم بالخلق. ولهذا ذكر من ثمار هذه العقيدة أمورا كلها تصب في مصب الرحمة، الرحمة لنفسك والرحمة لخلقك، وليس أبدا. لهذا كان حديث الأولية عند طلبة العلم عامة، حديث الأولية يسمونه حديث الأولية. لماذا؟ لأنه أول حديث يتعلمه طالب العلم هو حديث الأولية. الرحماء يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لماذا يعلمونهم الرحمة قبل العلم؟ لأن العلم بغير رحمة نقمة، ومن ادعى العلم وخفت رحمته على الأمة فلا علم عنده. ومن كان يأخذ هذا العلم ليفرق به بين الأمة ويقطعها أشلاء وأشتاتا فما صدق الله عز وجل في علمه وما تعلم العلم. فالعلم يجمع ولا يفرق، العلم رحمة. ربنا العليم سبحانه وبحمده قدم رحمته على علمه، فقال جل في علاه في محكم التنزيل: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، مع أن علمه وسع كل شيء. وذكر أن أساس مبعث رسولنا صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم رحمة. وعندما أمر موسى عليه السلام أن يذهب للعبد الصالح الخضر ليتعلم منه قال: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه. فمن نزعت الرحمة من قلبه فلا علم عنده مهما ادعى. قد نقول عندك معلومات وتعين بها أعداء الله في تفريق الأمة، فاتق الله يا من تطلب العلم بغير أن تقوم بثماره. المعتقد الصحيح ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، لماذا أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى هذه الثمار في العقيدة؟ في بداياته يتكلم عن الصفات والأسماء والمعتقد وماذا يعتقد الإنسان، هل هذا من المعتقد؟ هو أساس المعتقد، هو ثمرة المعتقد. من لم يثمر معتقده هذه الأعمال لأمته ولنفسه فما صدق الله في معتقده، ما صدق الله في معتقده. فهذا الفصل جاء به شيخ الإسلام رحمه الله كالمتمم لما قبله، وذكر فيه صفات أهل السنة، فمن لم يتصف بهذه الصفات فليس منهم. أحبتي في الله، المعتقد ليس ألفاظا باللسان تكرر، وليس أمورا تحفظ لنناظر بها ونجادل بها، لا، هو حياة تعيشها وتظهرها في مسلكك وبين من حولك حتى تظهر عليك آثار السنة وتظهر عليك آثار رحمتك بنفسك وبمن حولك وبأمتك. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم، قال: ثم هم، يعني أهل السنة، يعني بذلك أهل السنة والجماعة. قال: مع هذه الأصول التي ذكرها، مع قيامهم بها علما وعملا وانتحالهم لهذه الصفات، قال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن به قيام الدين، به قيام الدين. ومتى ما ترك غرقت السفينة. وقد يظن البعض يا أحبتي في الله أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مختص بجهة معينة، فمتى ما حصل لها أمر سقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا والله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤمر به كل مسلم ومسلمة وواجب على كل مسلم ومسلمة. قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد جعل بعض العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنا سادسا من أركان الإسلام، وحق لهم ذلك، حق لهم ذلك لأثر ورد في ذلك. وما هو المعروف؟ المعروف قال هو اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا من الإيمان والعمل الصالح. والمعروف ما عرف في الشرع، ما عرف في الشرع والعرف أنه حسن، وأعظم هذا المعروف هو التوحيد. والمنكر عافانا الله وإياكم منه ومن أهله اسم جامع لكل ما يكرهه الله جل وعلا وينهى عنه، وهو اسم لكل ما عرف بالشرع والعقل قبحه، وأعظمه وأشده هو الشرك بالله والكفر عافانا الله وإياكم منه. ثم استدرك المؤلف رحمه الله تعالى أن لا يؤخذ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بابا للخروج على الأئمة كما فعلت الخوارج، فاستخدموا هذا الباب وسيلة لتفرقة المسلمين ولشق صفهم. فقال بعد ذلك رحمه الله: على ما توجبه الشريعة، ما توجبه الشريعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ذكر ذلك في الأثر أنه باليد لمن استطاع، فباللسان بعد ذلك، ثم بالقلب وذلك أضعف الإيمان، على قدر المصلحة، على أن لا يكون هناك مفسدة تترتب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن حصل بالأمر والمعروف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة فيترك دفعا للمفسدة التي تكون أعظم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشرح ذلك واف في مظانه. والله جل وعلا بين، والله جل وعلا بين أن هذا الدين خلق كله. قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فجعل الأخلاق قبل الأمر بالمعروف، وجعل الأخلاق بعد الأمر بالمعروف. فكأنه جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين خلق وخلق. خذ العفو هذا خلق، وأعرض عن الجاهلين هذا خلق. ولا يأخذ الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لينتصر لنفسه. قد يبدأ الشيطان يدخل على الإنسان ليفسد نيته، يجعل باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بابا للانتصار للنفس والعياذ بالله. لا، صاحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أساس عمله هو الرحمة. وكما سمعنا أن العاصي حتى صاحب الكبائر نثبت له أخوته الإيمانية، فهو أخ لنا في الإيمان، فنحبه لذلك ونكره معصيته ونخاف عليه. كمن رأيته يغرق ألا تسارع في أن تخرجه من هذا الغرق أو هذا ما حصل له؟ حاول بذلك بشتى الوسائل التي لا تجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يزيد يزيد الأمر سوءا والعياذ بالله. ولهذا الرحمة الرحمة، الرفق الرفق، اللين اللين، المحبة المحبة. وهكذا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان من بعده من الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا كما ذكرت لكم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون أبدا ذريعة للخروج على الأئمة. قال: ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، أبرارا كانوا أو فجارا. يعتقد أهل السنة والجماعة وجوب إقامة هذه الشعائر مع ولاة أمر المسلمين. قال: أبرارا كانوا أو فجارا، سواء كانوا صالحين مستقيمين أو فساقا فسقا لا يخرجهم من الملة ما أقاموا فينا الصلاة. وذلك لأن غرض المسلمين من ذلك هو جمع الكلمة والابتعاد عن الفرقة والخلاف عافانا الله وإياكم منها. ولأن الوالي الفاسق لا ينعزل بفسقه، فسقه على نفسه، فسقه على نفسه، ولا يجوز الخروج عليه لما يترتب على ذلك من ضياع الحقوق وإراقة الدماء. ومن نظر في حال المسلمين يا أحبتي في الله عاين ذلك وعاشه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما نصه ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته. انتهى كلامه رحمه الله. وأهل السنة يخالفون في ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والشيعة الذين يرون قتال الولاة والخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم أو ظنوه ظلما. وقوله ويحافظون على الجماعات، هذا من صفات أهل السنة والجماعة، هم أهل جماعة ولهذا يحافظون على الجماعة. جعلنا الله وإياكم من أهل الاجتماع والجماعة، لا يسعون أبدا إلى التفرقة، لا يسعون أبدا إلى شق الصف، لا يسعون أبدا إلى تصنيف هذا بذاك وهذا بذاك، هذا فيه وهذا به، وهذا ضال وهذا مضل، عليهم من الله ما يستحقون، وهدى الله الجميع. من أنت حتى تقيم الناس؟ يسعون إلى الاجتماع. شيخنا رحمه الله ابن عثيمين رحمه الله في آخر حياته عندما سافر إلى الخارج للعلاج ورأى فرقة المسلمين رجع، وديدنه هو وحدة الإسلام والمسلمين، لا يكاد يتكلم إلا عن الوحدة، إلا عن جمع الكلمة. فاتقوا الله، فاتقوا الله يا أمة الإسلام في أمتكم، واجمعوا كلمتكم، أحوج ما نكون الآن إلى الاجتماع. وديننا دين جماعة، فصلاتنا جماعة، وحجنا جماعة، وجمعتنا جماعة، وصيامنا جماعة، كل أركان الإسلام بالاجتماع وليست بالفرقة. وإن كان على أخيك أمر ترى أنه مخطئ فيه فناصح، واصدق الله في نصيحته، واصدق الله في نصيحته. والجماعات من أعظم شعار أهل السنة والجماعة، سموا بذلك خلافا للشيعة الذين لا يرون إقامة الصلوات إلا مع معصومهم الذي ينتظرون، ينتظرون محمد العسكري وقد أعدوا له بغلة إذا خرج، ينتظرونه من مئات السنين في سردابه المزعوم. ولهذا لا يرون إقامة الإمامة إلا معه. وهذا من تلبيس إبليس عليهم وضلالتهم، وخلافا أيضا للمنافقين الذين يتخلفون عن الجماعات خصوصا إذا لم يرهم أحد. ثم قال ويدينون بالنصيحة للأمة، يدينون بالنصيحة للأمة. أصل النصح في اللغة الخلوص، الشيء الخالص، ولهذا يقال ذهب ناصح، يعني صافي خالص، ذهب ناصح. وتعريفها شرعا هي إرادة الخير للمنصوح له وإرشاده إلى مصالحه. ومعنى النصيحة، يريدون النصيحة للأمة كما قال شيخ الإسلام، أي خلوص سرائرهم للمؤمنين، خلوص سرائرهم للمؤمنين بالنصح، كما ذكرت لكم من قولهم ذهب ناصح. وخلوصها سلامتها من الغل والحقد والحقد والحسد، صافية طاهرة نقية، ساعية في الخير للمؤمنين، ساعية في دفع الضر عنهم، تريد الخير حقا لهم، لا تريد الانتصار للنفس، لا تريد الفرقة، تريد الاجتماع، تريد التعاون. هكذا، فإذا سلامة من الغش وبذل للمجهود، هذا معنى النصح للمسلمين، النصح للمؤمنين، السلامة في الداخل من الغش وبذل كامل المجهود على قدر الاستطاعة. فمن كان مدخول القصد، يعني مدخول النية، مدخول النية، فهو غير ناصح. ومن كان سالم القصد وقصر في الجهد فهو غير ناصح. إذن النصيحة سلامة القصد مع بذل الجهد. وتأملوا في قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، هل يقبل حج بغير عرفة؟ وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن مسألة النصح ليست مسألة مندوبة، لا، مسألة النصح للمؤمنين حق يجب أن يقوم بها كل مؤمن صادق. لو رأيت أخ لك يغرق ألا تعينه؟ تعينه لما تعينه؟ الله، من غرق في بحور الشهوات والشبهات أنه أولى بأن نعينه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، من أهل النصح للمؤمنين. ثم قال المؤلف رحمه الله مستشهدا بأحاديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم إلى آخر الحديث، قال كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والحديث متفق على صحته، والحديث الذي قبله أيضا. فقوله المؤمن للمؤمن ومثل المؤمن للمؤمن، المراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل. وفي قوله كالبنيان مثل يقصد به التقريب، يشد بعضه بعضا، بيان لوجه الشبه في قربهم من بعضهم وتعاونهم بين بعضهم. ثم شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، أدخل أصابعه هكذا بأبيه وأمي وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، تمثيل آخر يقصد به أن يقرب لهم هذا المعنى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم كمثل الجسد الواحد، أي بالنسبة إلى جميع الأعضاء، لو آذاك إصبع أو إصبع أو أصبع قل فيها ما شئت كلها صحيحة، لا تستطيع أن تنام، تسهر وقد ترتفع حرارة الجسم كاملة من أجل عضو وما تستطيع أن تفصل هذا العضو عن جسدك، وهكذا الأمة جسد واحد. فاتقوا الله فيها واصدقوا الله عز وجل في حبكم لأمتكم وحبكم لألفتها وحبكم للخير والتعاون عليه. رأينا في بعض البلدان إخوانا مسلمين، هذا يصلي وهذا يصلي وهذا لا يسلم على هذا وهذا لا يأذن بالخير لهذا، تعاركوا في المساجد عافانا الله وإياكم، والسبب على تطبيق سنن، ففعلوا من المنكر ما هو أعظم من الخير الذي أرادوا أن يدعون له. فليتق الله كل مؤمن ومؤمنة في أمته بأن يعيد إليها اللحمة وأن يصدق الله عز وجل فيها. هذا الحديث خبر، هذا الحديث خبر كمثل الجسد الواحد، لكن معناه الأمر، فهو خبر في معنى الأمر. ثم قال ومن صفات أهل السنة ثباتهم في موقف الامتحان، قال يأمرون بالصبر عند البلاء. والصبر لغة الحبس، الصبر لغة الحبس، ومعناه حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب عند البلاء. وكما ذكرت لكم يا أحبتي في الله أن مسألة الاعتقاد لا تكفي أبدا بغير أعمال تصدقها، ولهذا ذكر هذه الثمار، هذه الأعمال، أعمال قلبية وأعمال في الجوارح وأعمال على اللسان. يعني يعمل الإنسان بمقتضى معتقده، فمن تخلف عن العمل بموجب ما يعتقده دل ذلك على تخلف الاعتقاد عنده وعلى ضعف في مسألة الاعتقاد عنده. من أحب رسولنا صلى الله عليه وسلم واعتقد حبه حقيقة اتبع هديه صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة، هل العلم يستلزم الهداية أم لا؟ هل كل من تعلم وعلم يستلزم ذلك أن يكون مهتديا؟ على قولين للعلماء، منهم من قال أنه يستلزم ذلك العلم الحقيقي، ولا أقصد المعلومات، هناك فرق كبير بين من يحفظ المعلومات وبين من يتعلم العلم الحقيقي، العلم الذي يورث الخشية، العلم بالله عز وجل حقيقة. قالوا يستلزم الهداية، ومنهم من قال أنه لا يستلزم، استدلوا بقصة بلعام الواردة في القرآن وعلماء اليهود الذين ظلوا. وفصل ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم في هذه المسألة، فقالوا العلم التام السالم من كدر من شبهة أو شهوة، لاحظ التفصيل، من شبهة أو شهوة لا يتخلف عنه العمل أبدا. فالصادق في طلب العلم تجده صادقا في العمل به، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. قال يأمرون بالصبر عند البلاء، والبلاء هو الامتحان والمصائب والشدائد، عافانا الله وإياكم من كل بلاء. قال والشكر عند الرخاء، الشكر بأنواعه، شكر القلب وشكر اللسان وشكر الجوارح وأعلاها العمل، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال والرضا بمر القضاء ضد السخط، الرضا ضد السخط، والقضاء لغة الحكم، وعرفا إرادة الله عز وجل المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه، ومر القضاء ما يجري على العبد من مصائب وأحوالها. قال ويدعون إلى مكارم الأخلاق، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء، يفعلونها في أنفسهم ويقيمونها في مجتمعاتهم ويدعون إليها. قال ابن قيم رحمه الله الدين خلق كله، فمن فاقك في الخلق فاقك في الدين. أتدرون من المفلس؟ يسأل رسولنا صلى الله عليه وسلم أصحابه، أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا يملك دينارا ولا متاعا. قال المفلس صلى الله عليه وسلم، المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال، وقد سب هذا وشتم هذا وهتك عرض هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته حتى لا تبقى له حسنات، ثم يلقى في النار عافانا الله وإياكم. السبب الأخلاق، الأخلاق، الأخلاق هي الدين. إن من أحبكم إلي، قال صلى الله عليه وسلم، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هم أفضل الناس في الدين بلا شك. لهذا الخلق، الخلق، تأملوا، الأخلاق جمع خلق بضم الخاء واللام، وهي صورة الباطنة، والخلق الصورة الظاهرة. الخلق بفتح اللام، بفتح الخاء وسكون اللام، هي الصورة الظاهرة، والأخلاق هي السجية والطباع. يجتهد الإنسان تكون أطباعه كما كان صلى الله عليه وسلم، رفيقا حليما رحيما رؤوفا، كما وصفه رب العزة والجلال. ومن حرم هذا الخلق وحرم الرحمة حرم الدين، عافانا الله وإياكم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما قال ويعتقدون، معنى قول الله عز وجل يعتقدون، يعني يعتقدون قولا وعملا وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، حديث رواه أحمد والترمذي، فقال حديث حسن صحيح. أحسنهم خلقا ألينهم وألطفهم وأجملهم في الخلق. ففي هذا الحديث الحث على التخلق بالخلق الحسن، وفيه أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وفيه أيضا أن الإيمان يتفاضل، وفيه أيضا أن الإيمان يتفاضل. نعم. قال رحمه الله ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار. نعم. إذن أهل السنة يدعون إلى التعامل مع الناس بالتي هي أحسن ويقومون بذلك. فإذا رأيت إنسانا تعامله مع الناس سيء، ولو قال أنه، ولو ادعى أنه من أهل السنة، كذب والله، فإن سنة محمد صلى الله عليه وسلم كلها خير. إذن وإلى إيتاء ذوي القربى حقوقهم، ويحذرون من أضداد ذلك، يحذرون من أضداد تلك الأخلاق من الكبر والتعدي على الناس، ومنهم من استخدم الدين لذلك، عافانا الله وإياكم. إذن يندبون إلى أن تصل من قطعك، تصل من قطعك، وليس تصل من وصلك. الناس الآن أكثر الناس تصل من وصلها، إذا وصلني وصلت، وإن قطعني قطعت. فلان جاء إلي في عرسي سأذهب إليه في عرسه، حضر إلي في مناسبتي أحضر إليه في مناسبته، فعل معي كذا أفعل معك كذا. هذا ما فعلت شيئا، ليس الواصل بالمكافئ، واضح؟ ما فعلت شيئا. أعزكم الله وأجلكم الله الحيوان إذا أحسنت إليه أحسن إليك، إنما الدين أن تصل من إيش؟ من قطعك، وتعطي من إيش؟ من حرمك، وليس من أعطاك، وليس من أعطاك. الناس كثير يظن أن الخلق هذا أن تعطي من أعطاك، لا، الدين أن تعطي من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك. هذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اذهبوا فأنتم الطلقاء بأبيه وأمي، بصقوا في وجهه، حثوا التراب على رأسه، وضعوا سل الجزور عليه وهو ساجد بأبيه وأمي، فعلوا وفعلوا به ما فعلوا، وشتموه وسبوه وحاربوه وقتلوا عمه، وفعلوا وفعلوا. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. اذهبوا فأنتم الطلقاء، صلى الله عليه وآله وصحبه. هذا رسولنا، هذا قدوتنا. اذهبوا فأنتم الطلقاء، هكذا تعفو عمن ظلمك. من لا يستطيع أن يعفو عنده خلل وعنده إشكال كبير. ذاك الرجل الذي دخل على رسولنا صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، مرة واثنتين وثلاث. تبعه عبد الله بن عمرو العاص يريد أن يعرف ماذا يفعل هذا الرجل من أهل الجنة، ماذا يفعل. أقام عنده ثلاث ليالي، فوجد ما عنده من عمل كثير، فسأل رسول الله، فسأله قال: قد قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فما الذي بينك وبين الله؟ ما رأيت من كثير عمل عندك. قال: ما عندي إلا ما رأيت، إلا أني لا أبيت ليلة وفي قلبي على أحد شيئا. هذا حق، هذا حق. سلامة الصدر، طهارة الصدر، العفو عمن ظلمك، تقرب إلى الله عز وجل بهذا العفو. أهل السنة أهل عفو، أهل صلاح وإصلاح، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. قرن الله عز وجل بر الوالدين، الله المستعان. ماذا نقول؟ هذا لو نتكلم فيه دروس كاملة ما يوفيه حقه. أشار إليه شيخ الإسلام إشارة: ليدخل الجنة عاق، ليعمل العاق ما شاء فلن يدخل الجنة، وليعمل البار ما شاء فلن يدخل النار. جعل الله وإياكم من أهل البر. قرن الله عز وجل بر الوالدين بحقه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وصلهم وصلتهم، إسعادهم حتى بعد الوفاة، نعم بعد الوفاة البر أولى وأحق، لأنهم قبل الوفاة قد لا يحتاجونك، أما بعد الوفاة، أما بعد الوفاة ما لهم بعد الله عز وجل إلا دعائك. أو ولد صالح يدعو له: اللهم اغفر لي والدينا وارحمهم، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره على طاعتك، ومن كان منهم يا ربي ميتا فاقبله عندك يا ربنا من المهديين، وارفع درجته في عليين، اللهم ما كان منهم بينك وبينهم فاغفره لهم يا أرحم الراحمين، وما كان منهم بينك وبين خلقك فتحمله عنهم يا أكرم الأكرمين، اللهم اجمعنا بهم يا ربنا في فردوسك الأعلى. إذن أو ولد صالح يدعو له: جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. ذكر ابن القيم أن أعظم ما يبشر به الميت في قبره، أعظم ما يبشر به الميت في قبره صلاح ابنه، سبحان الله، توبة ابنه. لماذا؟ لأنه أصبح صالحا فأصبح دعاؤه له مقبولا، أصبح صالحا الآن، فإذا تاب هذه أعظم ما يبشر به الميت في قبره. في هذا فضل للتوبة، تجديد النية في التوبة، والدعاء للوالدين حقهم أن تدعو لهم في كل سجدة، حقهم أن تدعو لهم دائما وأبدا، هم سبب إيجادك في هذا الكون، كانوا بنا رحماء فاللهم ارحمهم. إذن الوالدان، وما أدراك ما الوالدان، حقهم عظيم. قرن الله عز وجل حقهم بحقه جل في علاه سبحانه وبحمده. وصلة الأرحام، الإحسان إلى الأقربين، والأرحام جمع رحم، وهو من تجمعك به قرابة على الصحيح من أقوال العلماء، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حد الرحم، فمنهم على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال أن الرحم هو الرحم المحرم. ما معنى الرحم المحرم؟ يعني جميع من لا يجوز لك أن تتزوج منه، ولو كان رجلا لو كان امرأة هل تكشف لك؟ فمن كان رجل لو كان امرأة لا يجوز أن تتزوج منه فهو من الرحم، هذا هو الرحم المقرب. القول الثاني أن الرحم هم ذوي الميراث، أن الرحم هم ذوي الميراث. والقول الثالث أنهم الأقارب من النسب سواء كانوا يرثون أم لا. والصحيح من أقوال العلماء هو الأخير، والقول الثالث أن الرحم هم الأقارب. أقارب الزوجة هل يعتبرون من الرحم؟ على الصحيح لا يعتبرون من الرحم، لكن الإحسان إليهم واجب، فهم أخوال أبنائك، فهم أخوال أبنائك، والإحسان إليهم من الدين، وهم أولى من غيرهم، هم أولى من غيرهم. من أقربهم؟ أقرب الرحم الآباء، يليهم الأمهات، ثم الأجداد والأولاد وأولادهم وما تناسل منهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، في الرواية ثم الأمثل فالأمثل، وفي رواية ثم أدناك أدناك. وحق الخالة كحق الوالدة كما ثبت ذلك في السنة، كما ثبت ذلك في السنة. قال الإمام النووي رحمه الله: صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة تكون بالخدمة، وتارة تكون بالزيارة، وتارة تكون بالسلام، إلى غير ذلك. ذكر ذلك في شرح مسلم. إذن ضع في برنامجك، ضع في برنامجك يا صاحب السنة هما لهؤلاء. أعظم صلة الرحم ما هي؟ أن تراه على ضلالة فتعيده إلى الحق بخلقك وبأدبك معه وبدعائك له، هذا أعظم ما يكون. وصلة الأقارب يا أحبتي في الله تكون بما جرى به العرف، على الصحيح من أقوال العلماء بما جرى به العرف. فكل بلد لها إيش؟ لها عرف، فما كان في العرف وصلا فهو وصل، وما كان في العرف قطيعة فهو قطيعة. قال ذلك شيخنا رحمه الله: حسن الجوار أي الإحسان إلى من يسكن بجوارك. نعم. قال رحمه الله: والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. اليتيم جمع اليتامى جمع يتيم، وهو لغة المنفرد، وشرعا من مات أبوه قبل بلوغه، من مات أبوه قبل بلوغه. والمسكين جمع مسكين، وهو المحتاج الذي أسكنته الحاجة، المحتاج الذي أسكنته الحاجة. وقالوا هو الذي لا يجد كفايته، عنده شيء ولكن لا يجد كفايته، كما قال الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين. إذن يملكون سفينة وسماهم الله مساكين لأنها لا تكفيهم. أما الفقير فهو الذي لا يجد شيئا بالكلية. والفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا قلنا الفقير والمسكين مع بعضهما أصبح المسكين يختلف عن الفقير، الفقير الذي لا يجد شيئا، والمسكين الذي يجد ولكن لا يكفي. وإذا افترق فهذا يدخل في هذا. وابن السبيل هو المسافر المنقطع الذي نفذت نفقته أو ضاعت أو سرقت، وقيل هو الضيف، وقيل هو الضيف. نعم. قال: والرفق بالمملوك. نسأل الله أن يعيد هذا العهد، الرفق بالمملوك. والآن نقيس عليه من؟ الخدم. اتقوا الله فيهم، ولاكم الله عز وجل عليهم، فاتقوا الله فيهم، أحسنوا إليهم، لا تعطوهم حسناتكم، ارحموهم. تركوا أبناءهم وتغربوا وبذلوا وبذلوا من أجل خدمتك، من أجل لقمة العيش، فاتقوا الله فيهم وأحسنوا إليهم. نسأل الله عز وجل أن لا يحوجنا. الإنسان المؤمن دائما يضع نفسه في مكان أي أحد، فأحسنوا إليهم وابتسموا في وجوههم وعاملوهم بالإحسان والمعروف واصبروا عليهم، فهذا أمر رسولكم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي. الفخر هو المباهات بالمكارم والمناقب والحسب والنسب، هذا بغيض عند الله جل في علا عافانا الله وإياكم. قال والخيلاء بضم الخاء، والخيلاء وهي الكبر والعجب. قال بعد ذلك والبغي وهو العدوان على الناس عافانا الله وإياكم. العدوان يكون إيش؟ باللسان أو بالأعمال أحيانا، باللسان بالسب والقذف والاتهام الباطل والدخول في النيات، اتهام هذا عنده وهذا فيه وهذا له، ويوم القيامة ستقف بين الله عز وجل، ستقف أمام الله عز وجل أنت وهو، وما أدراك. نعم. قال والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، يعني الترفع على خلق الله عز وجل واحتقارهم عافانا الله وإياكم، والوقيعة فيهم، الوقيعة فيهم. صاحب المعتقد الصحيح أبدا ما يقع في خلق الله عز وجل، لا يتهم خلق الله عز وجل. وصاحب السنة أبدا ما يأخذ طريقه إلى السنة بالغيبة وشين الأخلاق بحق، نعم، وبغير حق، لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، وإن استطال بغير حق فقد بغى، ولا يحل له هذا ولا هذا. نعم. قال ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. الأخلاق العالية معروفة، والمسلم دائما يسعى إلى أعلى الخلق حتى يرافق حبيبنا صلى الله عليه وسلم، حبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا. نعم. قال رحمه الله وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. إذن قوله وينهون عن سفسافها أي رديئها وحقيرها، والسفساف الأمر الحقير والرديء وهو ضد المعالي. ثم قال وكل ما يقولونه ويفعلونه، إذن قولهم وفعلهم وأمرهم ونهيهم، كلامهم وسكوتهم، نظرهم وغضهم للبصر، استماعهم وتركهم للاستماع، كل هذا، كل ما يفعلونه هم فيه متبعون للسنة. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء، وليس لا يتبعون العرف ولا العادات ولا التقاليد إذا ما كانت على سنة وهدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله وطريقهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. طريقهم في ذلك طريقة الإسلام التي بعث الله عز وجل بها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا جمع في هذا الكلام كامل الدين، جمع رحمه الله في هذا الكلام كامل الدين. وكما ذكرت لكم أن هذه رسالة كتبها بعد العصر، فتجدونه في كلامه أحيانا يقدم ويؤخر ويعيد ويصنف رحمه الله. وانظروا إلى هذا القبول سبحان الله، بعد أكثر من 700 سنة، وها نحن ذا، أو حوالي 700 سنة، ونحن نحن ذا الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشرح كلامه كلمة كلمة، فما أبرك العلم. جعلنا الله وإياكم مما يقوم به حق القيام. نعم. قال لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة، عاد لهذا الحديث الذي بدأ به. نعم. كلها في النار إلا واحدة وهي السنة والجماعة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي على الإسلام الخالص المحض الذي كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الخير الذي قاموا فيه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة حدود الله عز وجل والعمل بها، حدود الله عز وجل في أنفسهم في من حولهم، ونشر الدين ونشر الإسلام وحب الخير للغير، كل هذا هم أهل السنة والجماعة حقيقة، وهم من فازوا بهذا اللقب. وللأسف يا أحبتي في الله، هناك من اتخذ هذا الحديث ذريعة لمقاطعة أهل الإسلام، وادعى أنه هو لوحده صاحب الفرقة الناجية. فليحذر المسلم من ذلك، من تزكية نفسه، وليتق الله. وإن كنت ترى أنك من أهل السنة، فأهل السنة يحبون الخير للغير، فادع غيرك إلى أن يكونوا منهم، فادع غيرك إلى أن يكونوا منهم. نعم. قال رحمه الله: وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون. الصديقون هم من بالغ في الصدق حتى أصبح الصدق علامة عليه، في الصدق صدع بذلك وصدق الله عز وجل وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. والشهداء هم القتلى في سبيل الله على الصحيح، شهد لهم بالجنة جعلنا الله وإياكم منهم. والصالحون هم أهل الأعمال الصالحة. نعم. قال: وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون. نعم. قوله الأبدال هنا، قوله الأبدال هم أولياء الله عز وجل والعباد، سموا بذلك قيل لأنهم كلما مات منهم أحد أبدله الله عز وجل بآخر. ورد ذلك في رواية للإمام أحمد رحمه الله أنهم أصحاب الحديث. نعم. قال: وفيهم أئمة الدين يعني أهل السنة، وهم العلماء الذين يقتدى بهم، أولي الأمر على الصحيح من أقوال العلماء هم العلماء والأمراء، هؤلاء هم أولي الأمر الذين أمرنا بطاعتهم. نعم. قال أحسن الله إليكم: قال رحمه الله: وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. إذن هؤلاء يا أحبتي بالله هم أهل الوصف. ولاحظ كيف جاء بهذا الحديث في أول الكتاب وفي آخره، فبين معتقدهم وبين أعمالهم وبين حقيقتهم وبين ما يعتقدونه وما يقولونه وما يعملون به، جعلنا الله وإياكم منهم. نعم. قال رحمه الله: ختم الكتاب بالدعاء. نعم. أحسن الله إليكم: فنسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله وحده، وصلى على خير خلقه محمدا وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اختتم رحمه الله هذه الرسالة وهذا الكتاب وهذا السفر بالصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم وبالدعاء قبل ذلك، وهو خير ختام. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله عز وجل الذي يسر لنا هذا الخير أن يتقبله منا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، ونسأله جل في علاه أن يجعله حجة لنا لا علينا. نسأل الذي وفقنا وأعاننا أن يعيننا على العمل بما سمعنا. أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وها نحن ذا نقول: سمعنا يا ربنا وأطعنا، فأعنا واغفر لنا ووفقنا. وهذا محض عطاء الله جل وعلا، وخير من الله عز وجل أن يسر لنا ختم هذا الكتاب المبارك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. وهذا فضل الله وحده، فالحمد لله على ذلك، الحمد لله على هذا الخير، والحمد لله على هذا العطاء، والحمد لله على هذا الفضل. ونستغفر الله الذي لا إله إلا هو ونتوب إليه، إن كان من خير فمن الله وحده، وإن كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه. وإني في آخر هذا الكتاب أوصيكم يا أحبتي في الله ونفسي بأن نعمل بما علمنا، وأن نقوم به حق القيام، وأن نسعى بهذا بين أمتنا يا أحبتي في الله، خصوصا الفصل الأخير في هذا الكتاب، فإنه دائما منسي، دائما منسي. أعمال أهل السنة والجماعة، أعمالهم وصفاتهم وأخلاقهم، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. ونستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.